بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 20 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من مسألة الإجمال والتفصيل في قضية الصفات في النفي والإثبات، وأيضا قرأنا تعليقه على قول شيخ الإسلام رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون إلى آخر كلامه. ودخلنا أيضا في الكلام على سورة الإخلاص. فما معنى كونها تعدل ثلث القرآن؟ ما معنى كونها تعدل ثلث القرآن؟ نعم، أن القرآن احتوى على 3 مقاصد رئيسة، وهي كيف الأعمال، الأوامر والنواهي وما يتبع ذلك، والثاني القصص والأخبار وما يتبع ذلك، والثالث التوحيد، والثالث التوحيد وما يتعلق به. وسورة الإخلاص أخلصت للحديث عن هذا القسم الثالث واشتملت عليه، لكن كيف اشتملت عليه؟ هذا ما سنقرأه الآن، أو هذا ما سنقرأه في هذا الدرس إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول، سيشرح كيف تضمنت التوحيد العلمي الاعتقادي، لكن قبل ذلك نحتاج أن نعرف ما معنى التوحيد العلمي الاعتقادي. فما المراد يا وجدي بالتوحيد العلمي الاعتقادي؟ يعني جميع أنواع التوحيد المعروفة، توحيد الربوبية والأسماء والصفات. التوحيد نوعان: توحيد علمي اعتقادي، وتوحيد طلبي قصدي أو إرادي أو عملي. فالتوحيد العلمي الاعتقادي المتعلق بالعلم والعقيدة، العلم والاعتقاد، وهذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن المطلوب من العبد فيها مجرد الاعتقاد والعلم، أن يعرف الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته، فيؤمن بتفرد الله بالربوبية والأسماء والصفات. وأما النوع الآخر وهو توحيد الألوهية، فيسمى التوحيد العملي والتوحيد الطلبي والتوحيد الإرادي، لأن المراد منه عمل، وهو إفراد الله بعبادتك، إفراد الله بعبادتك. وهذا تقدم معنا أكثر من مرة. فسورة الإخلاص فيها توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات يدخل فيه الربوبية، لأن الربوبية هي أيضا من الأسماء والصفات، فالرب من أسماء الله عز وجل، والخلق من صفات الله سبحانه وتعالى، والرزق والتدبير والملك هذه من صفات الله جل جلاله. فتوحيد الأسماء والصفات يشمل توحيد الربوبية. قال: فنقول، مع أن السورة أيضا سيكون فيها إشارات إلى توحيد الألوهية أيضا. قال: فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه، في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، فهو واحد أحد في ذاته وصفاته وأفعاله، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. وأحد في هذا كله، يعني لماذا كان أحد أي متفردا؟ لكماله ومجده وجلاله وكبريائه جل جلاله. قال: ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل وهو أبلغ من واحد. معنا هنا قضيتان: الأولى أن لفظ أحد لا يطلق في الإثبات إلا على الله، والثانية أن لفظ أحد أبلغ من واحد. أما كون لفظ أحد لا يطلق في الإثبات إلا على الله فهذا أمر أغلبي وليس مطردا، بمعنى الأغلب أن لفظ أحد إذا كانت في الإثبات لا تطلق إلا على الله، فتقول الله أحد، وإلا فهي تطلق في النفي كثيرا. ولم يكن له كفوا أحد، أحد هنا المراد به الله أو غير الله؟ غير الله. ولم يكن له، أي لم يكن لله، أحد كفؤا، ليس هناك كفء لله عز وجل. فتطلق أحد في النفي على أي شخص من بني آدم، فتقول مثلا ما جاءني أحد، ما في الدار أحد، لم يكن هنا أحد. والنفي أيضا يشبهه النهي، النفي يشبهه النهي، فلا تدعوا مع الله أحدا. فنقول إذن لفظ أحد في النفي يطلق على كل شخص، وأما في الإثبات فالأغلب أنها تطلق على الله سبحانه وتعالى فقط، الأغلب. لكن هل وجدت مواضع أطلق فيها لفظ أحد في الإثبات على غير الله؟ الجواب نعم، ومنه قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. وأما إذا أضيفت، إذا أضيفت فالأمر فيها واضح أنها تطلق على غير الله، كقولي فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، وتقول أحدهما فعل كذا والآخر لم يفعل كذا ونحو ذلك. وقد ذكر السيوطي رحمه الله في الإتقان في النوع الأربعين الذي في معاني الأدوات التي يحتاجها المفسر، ذكر عن صاحب كتاب الزينة أن لفظ أحد، أو أن صاحب كتاب الزينة نقل عن جماعة من اللغويين أن لفظ أحد يطلق في الإثبات على غير الله سبحانه وتعالى. وصاحب الزينة هذا هو أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي، وكان من الفاطميين، ولكن بعض أهل العلم ينقل عنه لأن كتابه مفيد. كتاب الزينة هذا كتاب مفيد، فنقلوا عنه مع التحفظ على ما فيه من الأخطاء والأغلاط. وأيضا نقل السيوطي عن البارزي صاحب أسرار التنزيل، قال: فإن قيل المشهور في كلام العرب أن الأحد يستعمل بعد النفي والواحد بعد الإثبات، فكيف جاء أحد هنا بعد الإثبات؟ قال: قلنا قد اختار أبو عبيد أنهما بمعنى واحد، اختار أبو عبيد أن لفظ أحد وواحد بمعنى واحد، أبو عبيد اختار أن لفظ أحد وواحد بمعنى واحد، وعلى هذا فأحد أصلها وحد، الهمزة هذه منقلبة عن واو أصلها وحد. قال: وحينئذ فلا يختص أحدهما بمكان دون الآخر وإن غلب استعمال أحد في النفي، إلى أن قال: وقال الراغب أحد يستعمل على ضربين، أحدهما في النفي فقط والآخر في الإثبات، ثم شرح ذلك. إذن ممن قرر هذا أيضا الراغب الأصفهاني رحمه الله، وهو من الأئمة المعروفين في اللغة. فالمقصود أن قوله هنا: ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، نقول هذا غالب وليس عام. وأما كونه أبلغ من واحد فنعم، لفظ أحد أبلغ من واحد. وقد بين في الحاشية أن لفظ أحد يفيد العموم، فتقول فلان لا يقاومه أحد، خلاص فعم كل شخص. لكن إذا قلت فلان لا يقاومه واحد فيجوز أن يقاومه الاثنان. إذا قلت فلان لا يقاومه واحد يقول لكن لو كان هناك اثنان سيقاومون، أو ثلاثة أو أربعة. فلفظ أحد أبلغ من جهة إفادته العموم. وقد ذكر أو نقل السيوطي عن صاحب كتاب الزينة الذي ذكرناه آنفا سبع فروق بين لفظ أحد ولفظ واحد، من أحب أن يرجع إليها فليرجع في كتاب الإتقان للسيوطي. طيب، والشاهد هنا الذي يريده المؤلف رحمه الله أن قوله تعالى قل هو الله أحد أبلغ في الكمال من لو قال قل هو الله واحد، مع أنه قد جاء وصف الله بالواحد، أكذا ولا؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال وقوله الله الصمد قد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، يعني الذي كمل في جميع صفاته. ولهذا قال أيضا في بقية الأثر وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، يقال سؤدد وسؤدد ولكن سؤدد أشهر على وزن فعلل أشهر من فعلل، وهو الله عز وجل هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. والأثر حسن، الأثر حسن، في الحاشية المحقق رحمه الله يضعف هذا الأثر، ولكن الصواب أنه حسن. هو ذكر أن له علتين، الأولى ضعف أبي صالح وهو كاتب الليث. هذا أبو صالح نعم كان ضعيف الحفظ، ولكن هو ينقل عن صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، والذي ينقل من صحيفة ما يضر أنه ضعيف الحفظ. الذي ينقل من صحيفة يعني الآن لو أنت ضعيف الحفظ للقرآن ثم فتحت المصحف وقرأت وأنت تحسن القراءة نظرا، هل يقال لا ينفع هذا لأنه ضعيف الحفظ؟ ما يضر، أنت الآن تقرأ نظرا. طيب، فهذا أبو صالح كاتب الليث ينقل من صحيفة فلا يضر ضعف حفظه. وأما العلة الثانية وهي الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، فنعم علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، ولكنه سمع من تلاميذه وأخذ عن تلاميذه مجاهد وعكرمة، فعرفت الواسطة فلا يضر الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، لأننا عرفنا الواسطة وهي مجاهد وعكرمة. ولهذا جرى أئمة كبار من المحدثين على النقل من هذه الصحيفة، صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، كالبخاري رحمه الله فصحيحه مملوء بنقل الآثار عن ابن عباس وهي من طريق علي بن أبي طلحة، وكذلك ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم أيضا في تفسيره. والإمام أحمد رحمه الله قال بأن هناك صحيفة في مصر، صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، لو رحل أحد إليها يعني لكان ذلك مما تستحق هذه الصحيفة، أو لما كان سفره ضائعا أو نحو هذا من الكلام، فعظم الإمام أحمد شأن هذه الصحيفة. فالمقصود أن الأئمة رحمهم الله جروا على قبول ما في هذه الصحيفة، وإن كان بعض أهل العلم يضعفها. الصواب أن الأثر حسن والله أعلم. قال وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، صمد لا جوف له، هذا لكماله ما يحتاج إلى الجوف بخلاف المخلوق الذي يحتاج إلى جوف. ابن آدم مثلا له جوف فيه آلاته كذا، وهذا لضعف المخلوق. قال وبأنه، أي فسر أيضا الصمد بأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. كل هذه التفاسير صحيحة لاسم الله الصمد، فهو السيد الذي كمل في سؤدده، ومن كماله أنه لا جوف له، ولكمال صفاته تقصده الخلائق في جميع حاجاتها وتصمد إليه. وخذها قاعدة، الاسم من أسماء الله يفسر باعتبار المعنى اللغوي، يفسر باعتبار المعنى اللغوي. يعني الآن العلماء من أين يأخذون معاني أسماء الله الحسنى؟ يأخذونها من اللغة، كما أنهم يأخذون أيضا بعضها من الكتاب والسنة. يأتي تفسير الاسم في أدلة أخرى بما يوضح المراد بهذا الاسم، لكن الأصل هو الاعتماد على المعنى اللغوي. فتجدهم يقولون المعنى هذا أو هذه الكلمة في اللغة تفيد كذا وتفيد كذا، ومعناها في حق الله كذا، أخذا من هذا المعنى اللغوي. لكن قد تكون هناك معاني لغوية لا تليق بالله، يكون اللفظ مشتملا على معاني لا تليق أن تكون في صفات الله أو أن يفسر بها اسم الله عز وجل، فهذا يترك، هذا يترك، يؤخذ من المعاني ما يليق بربنا جل جلاله. فمثلا تجدهم يقولون الجبار في أسماء الله سبحانه وتعالى معناه العالي من أسماء الله، أو عفوا من معاني اسم الله الجبار أنه العالي. من أين أخذها؟ من المعنى اللغوي، أن هذه اللفظة تأتي بمعنى العلو، ومنه قولهم نخلة جبارة. والناس كما تقدم معنا هذا قبل لا يزالون يستعملون هذا، فيقولون مثلا فلان بنى عمارة جبارة، يعني عمارة عالية. والجبار الذي يقهر خلقه على ما يشاء سبحانه وتعالى، والجبار الذي يجبر المنكسرين. فكل هذه المعاني مأخوذة من اللغة العربية، واضح؟ الصمد يرحمك الله فسر بتفسيرات وكلها صحيحة ترجع إلى معاني هذه اللفظة في اللغة، وهو من الأسماء المختصة بالله جل جلاله، لا يجوز أن يسمى أحد بالصمد. قال فإثبات الأحدية لله تضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة، هذه إشارة إلى أن هذه المعاني كلها صحيحة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني وهو توحيد التنزيه، لأنه قد تقدم أن الله عز وجل جمع بين النفي والإثبات فيما وصف وسمى به نفسه. قال فيؤخذ من قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقوله لم يلد ولم يولد هذا تنزيه بالتفصيل، وقوله ولم يكن له كفوا أحد هذا تنزيه بالإجمال. قال كما يؤخذ إجمالا، أي يؤخذ توحيد التنزيه أيضا إجمالا، من قوله الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، لم يتفرع عنه شيء يعني لم يلد، ولم يتفرع هو عن شيء يعني لم يولد، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فانظر كيف تضمنت هذه السورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة، يعني لأصل المشاركة، لا يوجد حتى أصل المشاركة في كمال الصفات، والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد، يعني وتضمنت نفي الولد فنصب نفي، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفر المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن، هي كلها متعلقة بصفات الله جل جلاله وتوحيد الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي قال بأنه يحبها إن حبها أدخلك الجنة، بلفظ حبك إياها أدخلك الجنة. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما جاء في حديث أبي هريرة في قصته مع الشيطان، تجد بيانه في الحاشية، والحديث البخاري علقه لم يروه مسندا. تجد كثيرا من طلبة العلم ربما قال رواه البخاري وأطلق، يقول رواه البخاري، صواب أن البخاري إنما علقه لكن قد وصله غيره وهو صحيح. قال رحمه الله الشرح: روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا. ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك، هنيئا لك هذا العلم. أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث لأن فيه أن آية الكرسي أعظم آية، فهو تدليل على قول شيخ الإسلام وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. فها هنا سؤال عند أخينا صالح: ألم يمر معنا أن أعظم سورة هي الفاتحة؟ كيف نقول هنا أعظم آية هي آية الكرسي؟ فأيهما أعظم، آية الكرسي أم سورة الفاتحة؟ كلاهما عظيم، القرآن كله عظيم، لكن أيهما أعظم؟ ها يا أحمد. نعم، باعتبار السور أعظم سورة الفاتحة، وباعتبار الآيات أعظم آية آية الكرسي. بمعنى لو قيل لك يا هشام، أيهما أعظم، الحمد لله رب العالمين أم آية الكرسي؟ أكد. إياك نعبد وإياك نستعين أم آية الكرسي؟ ها؟ نعم، آية الكرسي أعظم من يعني مفردات الآيات، فهي أعظم باعتبار الآيات، لكن باعتبار السورة بإجمال فسورة الفاتحة أعظم من سورة البقرة التي فيها آية الكرسي. طيب، وفي هذا الحديث أن هذا العلم علم عظيم، العلم بمعاني الآيات وعظمتها، والعلم بالله سبحانه وتعالى، لأن أبي رضي الله عنه عرف أن هذه الآية أعظم آية في القرآن، وهذا يدلنا على عظيم فقه الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا كان فقههم أعظم من فقه غيرهم. وتجد أهل السنة يقولون: لا بد أن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف، ورأسهم الصحابة رضي الله عنهم. انظر هذا العلم العظيم، لو سئل أحدنا قبل أن يعرف هذا الحديث ولم يكن عنده اطلاع قطعا على هذا الحديث ما أعظم آية، هل كان سيهتدي كاهتداء أبي رضي الله عنه؟ لكن انظر إلى هذا الفقه، لأن هذه الآية تتحدث عن الله سبحانه وتعالى، وفيها 10 جمل كل جملة مستقلة تتحدث عن ربنا عز وجل. ونعلم من هذا أن الآيات التي تتحدث عن الله أعظم من الآيات التي تتحدث عن الجنة والنار ويوم القيامة وغير ذلك. قال: وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، وهي رواية صحيحة لكن فيها إشكالا فمن يحله؟ عند من؟ من يقول عندي؟ يتشجع ويقول عندي؟ ها؟ وجدي؟ ها؟ طيب، القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ غير مخلوق. وهنا يقول: إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. آية، آية الكرسي، لها لسان ولها شفتان وتقدس الملك، تقدس الله عند ساق العرش، فكيف نقول غير مخلوق؟ يعني ايش؟ طيب، يعني ما اوضح، نريد المفتاح، مفتاح الجواب. ها؟ عند من؟ طيب، فما المراد إذن بذاك الحديث؟ هو وأجاب هكذا، قال مثل قوله يأتي القرآن يشفع لصاحبه، فها يأتي القرآن على شكل رجل. ها يعني يجعل سورة البقرة نفسها ثواب. هذه الكلمة، هذا المفتاح. أحسنت أحسنت يا أبا طارق، هذا هو المفتاح. طيب أحسنتم جميعا، المراد ثواب هذه الآيات وثواب هذه السور وثواب هذه الأعمال، كقوله مثلا أيضا في الحديث الآخر عن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إنها غراس الجنة. فليس المراد أن نفس الكلمة غراس الجنة، إنما يخلق الله للإنسان غراسا في الجنة ثوابا على هذه، ثوابا على هذه الكلمات، وهكذا. هذا هو ظاهر هذه الأحاديث، فيجعل الله سبحانه وتعالى ثواب قراءة الإنسان لمثل هذه الآيات يكون على هذا الشكل، على شكل إنسان، على شكل غمامة كما في البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان إلى آخره. وهكذا في مثل هذا الحديث، المراد أن الله يخلق مخلوقا يتجسد في صورة آية الكرسي، يكون له لسان وشفتان يسبح الله جل جلاله. وقد بين هذا شيخ الإسلام رحمه الله في رده على الرازي في نقضه للتأسيس. هذه شبهة قديمة بل أقدم من هذا، الشبهة هذه عرضت على الإمام أحمد رحمه الله في مناظرة للجهمية، طرحت عليه هذه الشبهة. لا هو يعني أصلا الظاهر هو ما يفهم من هذه الكلمة بسياقاتها مع الأدلة الأخرى، مع الأدلة الأخرى. نعم، لأن جميع الشريعة كدليل واحد كما يقرر العلماء. هو مضطرب في هذا الباب، هو نفسه أحيانا يمشي على الظاهر، هو مضطرب اضطرابا شديدا، أعني ابن الجوزي رحمه الله في باب الأسماء والصفات. فهم يقولون هكذا أصلا، يقول مرة تمشون على الظاهر ومرة لا تمشون على الظاهر، مرة تقولون في قوله تعالى يعني في إثبات صفات العين ولتصنع على عيني تقولون المراد عينان حقيقيتان، تجري بأعيننا تقولون ليس المراد أنها تجري في عين الله وإنما المراد أنها تجري برعاية الله وفي نظر الله. فيقول هذا هو الظاهر أصلا، الظاهر لابد أن يكون لائقا بالله. ولهذا بيّن شيخ الإسلام في التدمرية أن لفظ الظاهر قد صار مجملا، قد صار مجملا يفهم منه كل إنسان ما يريده. فنقول المراد ما يفهم من ما يفهم العربي من الكلمة بسياقها وسباقها ولحاقها، بل في قضية الشريعة مع الأدلة الأخرى، لابد من الجمع بين الأدلة لأن جميع الأدلة كالدليل الواحد. ومن هذا الحديث نفهم يعني بمجرد معرفتنا لهذا اللفظ، فإن آية الكرسي معلوم أنها آية كلام، فكيف الكلام يكون له لسان وشفتان؟ لا يكون هذا ظاهر اللفظ، لا يمكن أن يكون ظاهر اللفظ أن هذه الآية التي هي كلام لها لسان وشفتان. يعني هل هذا يفهم عربي لو قلت لك كلامك، كلامك له لسان وشفتان؟ لا، الكلام ما يكون له لسان وشفتان. فظاهر اللفظ ما يفهم من العبارة بسياقها وسباقها ولحاقها وما يتعلق بها. قال ولا غرو كما في حاشية ولا عجب، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. نعم، وقوله وسائر صورها، استعمل الشارح رحمه الله كلمة سائر بمعنى جميع، وقد اختلف أهل اللغة في ذلك، فجمهور أهل اللغة يمنعون استعمال كلمة سائر بمعنى جميع وكل، فلا تقول مثلا سائر العلماء يقولون بكذا وتريد الإجماع، تريد جميع العلماء، هذا قول جمهور أهل اللغة كالأزهري والحريري وابن الأثير، لأنها عندهم مأخوذة من السؤر، والسؤر هو الباقي، يقولون سائر إنما تستعمل بمعنى الباقي، تستعمل بمعنى الباقي، فتقول مثلا قرأت 10 أجزاء من القرآن وسائرها لم أقرأه بعد، وتقول مثلا صمت 3 أيام من الأسبوع وأفطرت سائره، فالسائر بمعنى الباقي. ولكن قد أجاز جماعة من أهل العلم بل ومن كبار اللغويين استعمال سائر بمعنى جميع، منهم أبو علي الفارسي والجوهري والجواليق وابن بر وغير هؤلاء. وعلى هذا فلا ينكر ولا يعد لحنا، لا يعد استعمال سائر بمعنى جميع لحنا. نكتفي بهذا وإلى هنا.